تقول شخص ترك 3 من الأولاد، ولد وبنتين، وترك الإرث للولد، وتوفي هذا الولد وواحدة من البنات، وواحدة ما تزال على قيد الحياة، فهل يحق لها أن تطالب ابن أخيها المتوفى؟ نعم، هذا جور، جعله المال للذكر والأنثيين، هذا جور، ولا مانع من مطالبة البنتين لأخيهما بحقهما، أو لابنه بعد موته بحقهما، وراث الميتة والحية تطالب بحقها، إلا أن يكون له ثور شرعي، يعني يعتقد أنهما كافرتان ليس لهما عرث منه، فهذا يرجع للمحكمة، تراجع المحكمة في ذلك. أما إذا كان الولد مسلما والبنتان مسلمتين والميت مسلم، فالواجب أن يكون أن تكون التركة بين الجميع، بين الذكر والأنثى، والأنثيين، إن الذكر من حظ الأنثيين، تقسم بينهما، للرجل نصفها وللبنتين نصفها الثاني بينهما. فإذا كان في ذلك إشكال ونزاع فهذا يرجع فيه إلى المحكمة الشرعية. نعم. جزاكم الله خيرا. هل